المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم المستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول: إني كاملة محمد حميد من محافظة إربيل العراق، وإحدى مربيات الجيل الجديد، وأيضا أنا مؤمنة وحاجة عدة مرات الكعبة المشرفة والروضة المطهرة، ولا تفوتني الصلاة أبدا في أوقاتها، والحمد لله. أقرأ القرآن وأهديه لأرواح أمواتنا، ثم أقرأ سورة أخرى أهديها لروحي، وأطلب وأدعو من الله بمثل ثوابها بعد موتي. هل هذا عمل الخير؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة لعباده، محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه، من الله أكمل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، إنه لا يسر المسلم أن يسمع بصلاح من يتولون تربية الناشئة من رجال ونساء، لأن سعادة الأمة إنما تكمن في استقامتها والتزامها بآداب شريعتها ومحافظتها على شعائر دينها. ولا يزال الناس بخير ما أقاموا الصلاة وأخلصوا لله العبادة ونصحوا لله ولرسوله ودانوا دين الحق. وإنه لا يسر المسلم أن يتولى تربية النشأ أناس يؤمنون بالله وبرسوله ويحرصون على تربية النشأ تربية إسلامية فيها الصدق والوفاء والإخلاص. وإن الشريعة جاءت بكل خير، وإن العبادة إنما هي ما شرعه الله ورسوله، فإنه لا يتعبد إلى الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تلاوة القرآن الكريم والتلذذ بمناجاة الله في كتابه واستماع آيات الله إذ تنادي عباد الله بأجمل الصفات: يا أيها الذين آمنوا. وإن من حج البيت العتيق وتشرف بتمسيح أركانه لحري بأن يطهر هذه اليد أن تتمسح بالأضرحة والقبور، لأن بيت الله هو الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ولم يشرع الله سبحانه التمسح بشيء من المباني والتقرب إلى الله بمسه وتقبيله سوى ما أودعه في بيته العتيق. فإن من من الله عليه وأكرمه بحج بيته وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يحافظ عليها وأن لا يدنسها بالتمسح بعد ذلك بأركان بناء غير الكعبة المشرفة. أما ما ذكرته السائلة من محافظتها على العبادة فهذا مما يسر كل مسلم يحب الصلاح والاستقامة للمسلمين أجمعين. وما ذكرته من قراءة القرآن فكما قلت من أفضل الأعمال نعم. أن يتقرب الإنسان إلى الله بتلاوة كتابه، فإنه لا كلام يتقرب إلى الله ويتعبد له بمجرد تلاوته كالقرآن إلا القرآن الكريم. وأما إهداء الثواب فمما اختلف فيه أهل العلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه شيء من ذلك، فما كانوا يهدون ثواب قربهم من صلاة وقراءة قرآن، وإنما المشروع أن يدعو التالي لمن يحب من أهله وذوي قرباه ومن لهم فضل عليه، يدعو لهم بالمغفرة، فإن الدعاء من المسلم للمسلمين أحيائهم وأمواتهم مشروع، وهو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه. بل كلما دعا العبد لأحد من المسلمين بظهر الغيب وكر الله به ملكا، كلما دعا قال له ولك مثل ذلك. ولذا فإني لا أرى أنه يحسن بالإنسان أن يهدي الثواب. ثم إن إهداء الثواب فيه على فرض صحته شعور بالاستغناء عن ثواب الله، فإذا كان له ثواب فأنت في أمس الحاجة إليه. وإنما أدعو الله سبحانه أن يتقبل عملك منك، وأن يغفر لك ولوالديك وأحبابك وأصدقائك من ذوي القربى ومن لك بهم صلة، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم، ولله الحمد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. لها أسئلة على نمط السؤال الأول، استأذن الشيخ صالح في قراءتها لعلكم أيضا تفيدوها بأشياء أخرى. فتقول مثلا: بعد كل صلاة أدعو لوالدي بالرحمة والغفران، علما أنني حجيت لوالدي بعد موتهما لأنهما ماتا ولم يؤديا الفريضة، أذبح بين حين وآخر خروف أو بقرة وأقسم على الفقراء والجيران والأقربين الثواب لأمواتنا أيضا، هل هذا العمل صحيح؟ وأخيرا، إنني حاجة عدة مرات كما ذكرت أعلى، ورغم ذلك مشتاقة لزيارة الكعبة، ويقول الرسول الكريم في العمر مرة فقط، ويقول طواف الوداع العودة ثم العودة كرات بعد مرات، هل كثرة الزيارة تتنوع أم لا؟ وأكتفي بهذا وسامحوني على كثرة الكلام، جزاكم الله خيرا. أما ما يتعلق بدعائك لوالديك بعد كل صلاة فلا محذور فيه، فإن الإنسان يدعو الله في صلاته ويدعو الله ويستغفره بعد صلاته، والدعاء للوالدين من عمل الوالدين، إذ قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر من هذه الثلاثة الولد الصالح الذي يدعو للميت، والولد يشمل البنت والذكر، البنت والابن. فلا شك أن هذا من الأعمال التي تلحق الإنسان بعد موته إذا رزق بولد صالح من ذكر أو أنثى يدعو لوالده. أما ما ذكرته من ذبح شاة أو بقرة ما بين فترة وأخرى ثم تقسمينها على الفقراء، فإن الصدقة تنفع الميت، إذا تصدق الولد أو القريب لوالده أو والدته أو قريبه بنقد أو طعام أو لحم مما يحتاجه الفقراء، صدق به عن ميته أجزاءه ذلك ونفعه، لما ثبت في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله سيد الخزرج سعد بن عبادة، وقد غفل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى مغازيه، وجد أمه قد ماتت، فقال: يا رسول الله، إن أم سعد ماتت، وإنها لو تكلمت لا أوصت وتصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فالصدقة من الولد والقريب عن الميت نافعة، بطعام أو نقد أو غير ذلك من ملابس ونحوه. وأما حج المرء عن قريبه أو حج الإنسان عن غيره جائز إذا كان المحجوج عنه ميتا أو كان حيا غير قادر بدنيا على أداء مناسك الحج وينفعه ذلك. إذا كان به مانع من الحج بعلة مستديمة فهذا من الأعمال الخيرة الكريمة، وهو من العمل الذي يستفيد منه وينتفع به مؤديه ومن أدي عنه. والأصل في الأعمال البدنية أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما دل الدليل على استثنائه كالدعاء إلى الميت وكالصدقة عنه وكالحج وكالصيام، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وفي الحج لما استأذنت الخثعمية وسارت رسول الله أن والدها أدركته فريضة الله على عباده وهو شيخ كبير لا يستطيع السفر ولا الظعن وسارت تحج عنه، قال نعم، فدل ذلك على أن عمل الإنسان عن غيره في هذه الأشياء جائز ومجزي، والله أعلم. رسالة من الأخوين محمود فرح وفاطمة فضل من السودان، لهم عدد من الأسئلة. في السؤال الأول يقولون: يوجد في بلدنا مسجد بني بجهد من عدد من الأشخاص مسلمين وغير مسلمين، ونحن نتدارس فيه القرآن الكريم وتدركنا صلاة المغرب في المسجد، وليس له إمام ثابت إلا إمام ينتسب إلى إحدى الطرق، هل نصلي خلفه أو لا؟ لا أدري عن هذا المنتسب لإحدى الطرق ما هي تلك الطريقة التي ينتسب إليها، وهل هو منتسب إليها ومتقيد بمبادئها أم لا؟ إحدى الطرق الختمية فيما يبدو شيخ صالح، ولكن هي الصوفية على طرق متعددة. نعم نعم. فمنها ما هو قد تمادى في غلوه والدعية لشيخ الطريقة ما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتيجانية مثلا. إذا كان ينتمي لطريقة من هذا القبيل وهو يتفانى بالولاء لها وصدق الاتباع وتقديم أقوالها على سواها والالتزام بتعظيم شيخها الميت وإنزاله تلك المنزلة فلا تصح الصلاة خلفه، إذ أنهم يرون أن من رأى ذلك الشيخ لا يدخل النار، ومعلوم أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخليقة رآه أناس كثيرون هم من جثى جهنم، فمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لا تنفع، وإنما الذي ينفع صدق المتابعة. وأما إذا كان ينتمي مجرد انتماء للطريقة ولكنه في معتقده لا يخالف أهل السنة والجماعة ولا يدعي في هذه الطرق أن لها من الخصائص الشيء الذي لم يرد عن رسول الله، ولا يزعم أنهم يتلقون الوحي ويجتمعون بالرسول أو يتلقون من المشكات التي يتلقى منها الرسول، إذا لم يكن من هذا القبيل فأرجو أن الصلاة خلفه صحيحة، لأن من صدق في متابعته هدي الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وإن انتمى لجهل منه بحقائق بعض الطرق انتماء لا يجعله يعطيها من الولاء والرضوع والخضوع لأفكارها ومبادئها وأصول تصوفها ما يجعله يقدمها على كل شيء، إذا لم يكن كذلك فأرجو أنه لا حرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لفت نظري عبارة كون هناك أناس متبرعين لهذا المسجد من غير المسلمين، هل لكم من تعليق على هذا؟ في الحقيقة لم يغيب عن بالي، ولكنه لا محذور في أن يتبرع غير المسلم في بناء المسجد. طيب. فإن المسجد إذا بني لله فلا حرج أن يتبرع فيه أحد من مسلمين وغير مسلمين، إن كان الذي ينبغي للمسلمين أن يكونوا أكثر سخاء على أماكن عباداتهم ويجتهدوا في ذلك، ولا يقولون المسؤولون عنه ذو السلطة، فإن المسلمين مسؤولون عن تأسيس أماكن عبادتهم وتلاوة الكتاب الكريم وتعليمه، وكانت ولا تزال في كثير من بلاد الله إنما تؤسس المساجد والمدارس التي تعنى بعلوم الشريعة بجهد ذوي اليسار وتعاون ذوي الإقلال، كل على جهده وبقدر طاقته، فإذا حصل التعاون وجد الخير الكثير إن شاء الله. هل تلفتون النظر شيخ صالح إلى معرفة نوايا هذا المتبرع من غير المسلمين، أو تحذرون من شيء تتوقعونه؟ إذا بذل للمسجد وأعطى لا يقصد بذلك صرف الناس عن معتقد ولا التمكن من نفوذ فلا حرج، إلا أن المسلمين ينبغي أن يكونوا على قدر كبير من الوعي وفهم المقاصد والاستغناء إذا أمكنهم أن يستغنوا عن غيرهم، فإن ذلك أفضل وأكمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا السفر، هذا سؤال آخر شيخ صالح من الرسالة. إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا السفر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهرت في عهدنا هذه الجوازات وما تشتمل عليه من إجراءات من صور وخلافه، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا القبيل؟ ونحن نريد الحج والعمرة ونخشى أن نرتكب إثما، كيف توجهوننا؟ هذه أمور اقتضتها ضرورة الحياة المعاصرة، وهي من تنظيم شؤون الحياة، ولا تأثير على الدين وتدين الشخص منها، فإن الوقت بتطوره ووجود الحدود بين الدول وتوقع بعض الأمور اقتضت من الناس أن ينظموا شؤون تنقلاتهم ويحددوا وسائلها، وهذا من تنظيم الحياة، ولا يعد من الخروج على قواعد الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أمور: أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. اللهم صل عليه. أما ما يتعلق بالعقيدة والعبادة والتشريع ووضع الأحكام لفصل الخصام، فهذا ينبغي أن يكون مرجعه إلى الشريعة، وكذلك فيما يتعلق بهذه التنظيمات. طيب. لا يصح أن ينظم منها ما يخالف قواعد الشريعة، أما إذا نظم من أمورها ما لا يخرج على قواعد الشريعة ولكنه يحكم الحركات ويحكم عليها ويحدد التنقلات لمن رؤيا غريبا حتى لا ينتقل إلى البلاد من يريد بها السوء، فهذا من مصالح هذه الحياة، ولا أرى به محذورا، إلا أنه ينبغي أن يعتني المسلمون فيما يتعلق بأداء مناسكهم أن يعتنوا بتنظيم أمورهم وترتيب وفودهم لبيت الله العتيق والسعي بانتظام فيما يتعلق بأدائه، لأن العالم الإسلامي المترامية الأطراف اشتملوا على كثافة سكانية هائلة، وعامتهم تحن نفسه وتهوى أفئدتهم للقدوم إلى هذا البيت، ولو أدرك كل مريد الذهاب إليه في الحج مراده لما وسعتهم الأرض. نعم. فيحصل لذلك أن يرتبوا أمورهم. ومن رحمة الله بعباده أنه جعل الحج في العمر مرة واحدة ولم يفرضه على الناس مرات متعددة، لما فيه من إرهاقهم بتنقلاتهم وإرهاقهم باجتماعهم لو اجتمعوا في هذا المكان. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جعل الحج مرة واحدة في العمر، فلله الحمد والشكر ما أتم تشريعه وأكمله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا أحمد يحيى أحمد الزهراني من برحرح بلاد زهران يسأل ويقول: لقد صليت مع جماعة في مسجد ولكن لم أدرك معهم إلا الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، وقد سلم الإمام وقمت وقضيت الركعتين اللتين فاتتا ولم أجلس بينهما، ولما سلمت قال لي الجماعة الذين بالقرب مني: هذا ليس صحيح. وقلت: ما هو الصح؟ قالوا: تجلس بين الركعتين اللتين قضيتهما. وسألت واحدا آخر مدرس قال: إن الذي فعلته هو الصحيح، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. هذا المدرس أخطأ وأساء وأفتى بغير علم، ولا يحل للمسلم أن يقول في شرع الله بغير علم، فإن الإنسان إذا فاتته ركعتان من صلاة المغرب أو ركعة واحدة صار عنده في تلك الصلاة ثلاثة جلوسات، يجلس مع الإمام في الثانية، ويجلس معه في الأخيرة في تسليم الإمام، ويجلس في الأخيرة لنفسه. وإذا لم يدرك إلا ركعة واحدة كالذي صنعت، فإنه إذا قام يقضي وصلى ركعة جلس التشهد الأول، لأن تشهده مع الإمام ليس مكانه مكان التشهد الأول، وإنما هو جلوس اضطرار لمتابعة الإمام. فالصحيح ما نبهك إليه الجماعة، والخطأ كل الخطأ قول ذلك المدرس الذي قال بغير علم، هداه الله وأصلحنا وإياه. اللهم أمين. والله أعلم. ما فضل سورة الحشر وما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ أما سورة الحشر فلا يحضرني الآن أحاديث في تخصيصها بشيء من الفضل، وأما الشجرة الملعونة في القرآن فإنها شجرة الزقوم وليست سواها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من المغرب الدار البيضاء هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول: ميم باء من المغرب. أخونا يسأل ويقول: إذا علم الإنسان بظهور الهلال أي رؤيته في بلد آخر كالسعودية مثلا، هل يجب عليه الصيام في المغرب مع أن الفارق الزمني لا يتعدى 3 ساعات ونصف تقريبا؟ أرجو أن توجهونا حول هذه الأمور جزاكم الله خيرا. اختلف أهل العلم في اعتبار المطالع، مطالع الهلال، وهل لها أثر في الرؤية. فمن قائل من أهل العلم: إذا رؤي الهلال في بلد وجب على جميع المسلمين شرقيهم وغربيهم أن يصوموا، وهذا لا يرى اختلاف المطالع مؤثرا. ومن قائل: بل اختلاف المطالع مؤثر، فإذا رأى الهلال قوم فإن من كانوا على سمتهم ومما تجمعهم فيه الرؤية وجب أن يصوموا، واختلفوا في تحديد المسافة، فمن قائل إن المسافة في حدود 500 ميل إلى أكثر إلى أقل، ولا دليل على شيء من ذلك. والمتقرر حسا وعلم فلك أن القمر إذا رؤي في المشرق فإن إمكان رؤيته في المغرب تكون أحرى، لأنه كلما اتجه إلى الغرب كثر أو زاد تخلفه عن الشمس، فلو غربت الشمس مثلا في الرياض والقمر يتخلف عنها 5 دقائق، فمن المرجح أنه لا يغرب في طنجة إلا وقد تضاعفت المدة أو زادت، فتكون الرؤية هناك أقرب وأحرى. ولذا فإن أهل العلم يرون أنه إذا تحققت الرؤية في بلد شرقي فإن ما كان غرب ذلك البلد تجب عليهم الأخذ برؤية البلد الشرقي. وبالتالي فإن المغربية، ولا أقصد بلاد المغرب بالاصطلاح المعاصر، وإنما من كان مكانه مغربيا بالنسبة إلى رؤية الهلال عليه أن يصوم إذا وثق بصحة النقل وثبوت ذلك لدى المختصين شرعا، أي رؤية الهلال. فأما من صام على رؤية السعودية في بلاد المغرب المعروفة الآن، هل يفطر إذا أفطروا، وهل يتظاهر بالصوم إذا صمم أهل البلد على عدم الصوم؟ لا أرى له أن يتظاهر بمخالفة أهل البلد، لما في الاجتماع من أثر، كما لا يصح له أن يتظاهر بالفطر قبل أن يفطروا، لأن الاجتماع أمر ومقصد من مقاصد الشريعة وأمر مطلوب. ويأتي بذلك، ولكن السائل لم يسأل بحمد الله عن وجوب الصوم عن طريق الحساب، فكفانا عن الحديث بذلك. وإنما ألمح إلماحة يسيرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، وفي رواية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأكملوا العدة، إلى غير ذلك. وقوله: نحن أمة أمية، لا يلزم من ذلك أننا الآن صرنا غير أميين. فإنك إذا علمت أن تعداد المسلمين في هذا الزمن يقرب من 1,000,000,000 أو يزيد، لو أردت أن تبحث عن متخصصين في هذا العلم في هذا العدد الكبير لما وجدت ما يعادل مثلا 1% أو 2%. ومعلوم أن 100 شخص لا تجد منهم قارئا إلا عدد 1 أو 2، لا يقال إنها ارتفعت عنهم الأمية. وبالتالي فلا نزال ولن نزال أمة أمية في هذا العلم، وكذلك غيرنا أمة أمية فيه، لأن المتخصصين في هذا الفن بالذات في جميع الدنيا إنما هم العدد القليل أو الأقل. فالعالم بالنسبة لهذا العلم أمة أمية أيضا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.